الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى آخر السورة الكريمة. من أهم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه، ومن صفات الجنة والنار وصفات أهلهما. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيلا. أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، والقرآن أشار إليه في عدة آيات. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان أصل عظيم من أصول الإيمان وركن عظيم من أركانه، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: القرآن أشار إليه في عدة آيات. أشار إليه أي إلى هذا الأصل العظيم في عدة آيات، أي في آيات كثيرة عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله اكتفى فيما يتعلق بهذا الأصل في هذا الفصل بالآيات التي جاءت في خواتيم سورة الزمر، بدأ من قوله عز وجل: ونفخ في الصور، إلى تمام السورة. وهذه الآيات من أجمع الآيات تفصيلا لأحوال اليوم الآخر، لأحوال اليوم الآخر، بدءا بالنفخ في الصور فما بعده من أمور وأحوال وأهوال تكون في ذلك اليوم العظيم. عرف الشيخ رحمه الله الإيمان باليوم الآخر بتعريف جامع جدا، وهو قوله الإيمان وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت. هذا أجمع ما يكون في التعريف بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وقوله بعد الموت لأن من مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر، وانتهى في حقه دار العمل وبدأ دار الجزاء على العمل. ولهذا العامل للصالحات ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وأيضا العامل بموجبات دخول النار ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، مثل ما جاء في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالنار قريبة والجنة قريبة، ليس بين صاحب الجنة والجنة إلا أن تفارق روحه جسده، وليس بين صاحب النار والنار إلا أن تفارق روحه جسده. فكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، بل وأدخل أهل العلم في ذلك ما يأتي بين يدي اليوم الآخر من أشراط. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فالإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، لأنها علامات عليه ودلائل على قرب مجيئه ودنو قيام ذلك اليوم. فالحاصل الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما يكون بعد الموت، هذا هو، أو مثل ما عرف الشيخ الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت. مثل ماذا؟ قال من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه، ومن صفات الجنة والنار وصفات أهلهما. وهذه الجملة لها تفاصيل واسعة جدا ففي الكتاب والسنة، والإيمان بكل ذلك أي بكل تلك التفاصيل هو من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال الشيخ فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كل جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ومبدأ هذه الأحوال، أحوال اليوم الآخر، أحوال القبر وفتنة القبر وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك. فالقبر كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. وفي القبر عذاب ونعيم، وهو إما روضة لصاحبه من رياض الجنة أو حفرة لصاحبه من حفر النار. قال فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. والأمر كما أشار ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالقبر ونعيمه وعذابه كثيرة جدا، كثيرة، صحاح وحسان ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. بل العلماء رحمهم الله استدلوا على ما يتعلق بالقبر وعذابه بآيات عديدة من القرآن، مثل قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاستدلوا عليه بآيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال والقرآن أشار إليه في عدة آيات. كنت في أول حديثي ذكرت أنه قوله والقرآن أشار إليه أي إلى الإيمان باليوم الآخر، ولعله الله أعلم يقصد أشار إليه أي عذاب القبر وما يتعلق بالقبر، وهو الأقرب، لأنه هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والتعبير بأشار إليه هو الذي يتناسب مع ما يتعلق بالقبر، ولهذا يصحح الكلام الأول، يعني الأقرب الله أعلم أن قوله والقرآن أشار إليه في عدة آيات أي أشار إلى عذاب القبر. وكما ذكر الشيخ القرآن لم يصرح ولكن أشار إليه إشارة، والسنة جاءت مصرحة بذلك في أحاديث كثيرة صحاح وحسان كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وأما ما يكون بعد ذلك فإذا أراد الملك القادر بعث العباد وحشرهم وجزاءهم ونفخ في الصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه كما ورد في حديث الصور المشهور: أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنهه إلا الله، نفخة الصعق والفزع انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه، ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هم قيام من أجداثهم كاملي الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. نعم، يقول الشيخ: فيما ما يكون بعد القبر، ما يكون بعد القبر ما يتعلق بالنفخ، النفخ في الصور، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى قيام الخلق العالمين لرب العالمين أمر ملك الصور بالنفخ فيه، أمر ملك الصور بالنفخ فيه. وقد جاء في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال: قرن ينفخ فيه. وهذا القرن الذي ينفخ فيه أيضا صح أن الملك الذي وكل إليه النفخ في هذا الصور التقم الصور، يعني استعداد تام وتهيئ تام، التقم الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، أي أن يؤمر بالنفخ فيه. وجاء ذكر النفخ في الصور في القرآن في آيات، منها هذه الآيات في أواخر سورة الزمر، ومنها أيضا في أواخر النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وذكر هذا النفخ أيضا في آيات بالصيحة، ذكر الصيحة، صيحة واحدة في سورة ياسين، فالصيحة هي النفخة التي تكون في وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم في نعم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الحاصل أن هذا من أمور اليوم الآخر التي الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. وهل النفخ في الصور مرتان أو ثلاث؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام، كلاهما ذكر في هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن أهل العلم من يرى أنها ثلاث نفخات، وهو الأقرب والله أعلم. الأولى الفزع التي ذكرت في سورة النمل، ينفخ فيه نفخة بين يدي نفخة الصعق فيقع الفزع: فزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه ثانية نفخة ثانية فيصعق، والصعق غير الفزع، الفزع. ومن يجعلهما نفخة واحدة يضم الفزع إلى الصعق، يعني عندما يصعق، عندما ينفخ في الصور يحصل فزعا على إثره صعق، تلو هو صعق مباشر. لكن الأقرب، وهذا الذي ذكره ابن كثير، الأقرب أنها ثلاث نفخات. جاء مصرحا به في حديث السور المشهور الذي أشار إليه الشيخ، حديث السور المشهور، هذا حديث طويل، طويل جدا مثل ما وصفه ابن كثير. والحديث المخرج في الهامش ليس هو الحديث الذي يعرف عند أهل العلم، بحديث الصور. حديث الصور حديث طويل جدا، مخرج في المعجم للطبري وتفسير بن جرير، وهو حديث طويل جدا فيه تفاصيل كثيرة عن اليوم الآخر. صرح فيه بأنها ثلاث نفخات، لكن إسناده فيه مقال. والحاصل أنها الأقرب أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. قال الشيخ: ونفخ في الصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه، كما ورد في حديث الصور المشهور. هذه الجملة التي يشير إليها ليست مذكورة في هذا الحديث المختصر الذي في الترمذي والمسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور قال: قرن ينفخ فيه، وإنما جاء مصرحا بها في حديث الصور المشهور. من كثير رحمه الله تكرر ذكر هذا الحديث بهذا الوصف، حديث الصور المشهور، يذكره في مواطن من تفسيره ويختار منه بحسب موطن الشاهد، ولا هو حديث طويل أظن في صفحتين أو أكثر. ففي هذا الحديث لما ذكر حديث الصور المشهور، لما ذكر الصور قال: وهو قرن عظيم دائرته أوسع أو أعظم من السماوات والأرض، يعني جاء هذا المعنى في هذا الحديث. ولهذا الشيخ ذكره قال: وهو قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه، كما ورد في حديث الصور المشهور، لأن حديث الصور جاء فيه التصريح بعظم خلق هذا الصور. نفخ في الصور القرن العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله، أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنه إلا الله سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين تحتمله الآية. نفخة الصعق والفزع، هذه الأولى، جعلهما الشيخ واحدة، الصعق والفزع. انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصعقوا. ومثل ما قدمت، من أهل العلم من يجعلهما اثنتان فتكون النفخات ثلاث، وهو الأقرب. ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث، أي القيام لرب العالمين، فإذا هم قيام، أي من أجدادهم أي قبورهم كامل الخلقة، ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله: أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته، مستبشرين بثوابه وعفوه ومغفرته، يحشرون إلى موقف القيامة وفدا مكرمين. نسأل الله الكريم ذلك من فضله ومنه. نعم. آمين. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين يدعون بالويل والثبور، يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيساقون إلى جهنم وردا. فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال ويشيب، يساقون وردا يعني عطاشا في أشد ما يكون، يكونون من العطش، ويدعون بالويل والثبور، يتحسرون على الحال التي هم عليها ويندمون ندامة شديدة في في في في ذلك اليوم، وعندما يساقون إلى النار، وعندما أيضا يلقون إلى النار. ثم يكون منهم في ذلك اليوم سبحان الله مقت لأنفسهم، كراهية لها وبغض لها أشد ما يكون من البغض، يكرهون أنفسهم ويمقتونها في ذلك في تلك الدار وعند دخول النار كراهية هي أشد ما تكون الكراهية. ثم ينادون كما في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لا إن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني هذا المقت الذي تجدونه الآن في نفوسكم لأنفسكم في النار وأنتم في النار مقت الله لكم في الدنيا عندما كانت رسله تدعوكم إلى الإيمان فتأبون وتكفرون أشد من مقتكم الآن لأنفسكم وأنتم في النار. فانظر هذا المقت الشديد من رب العالمين للكفار، وليت الكفار يبلغون ذلك حتى يخرجوا أنفسهم من هذا المقت ويدخلون في الرحمة والنعيم ويعملون على نجاة أنفسهم من النار. هذا المعنى من المعاني التي ينبغي أن تبلغ وتوصل للكافر، مقت الله له أشد من مقت الكافر لنفسه وهو في النار يتحسر من طاعته لنفسه التي أمرته بالكفر فأطاعها وبقي على الكفر إلى أن أوردته النار. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفضاعته، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وتكور الشمس والقمر وتنتفر النجوم فتذهب هذه الأنوار المشاهدة، وتشرق الأرض بنور ربها، وينزل الله لفصل القضاء بين عباده ومحاسبتهم على أعمالهم. أما المؤمنون فيحاسبون حسابا يسيرا، يقررهم بذنوبهم ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق، ويضاعف لهم الحسنات ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم، ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراما واحتراما، كما تبيض وجوههم وتثقل موازينهم، ويغتبطون بذلك ويستبشرون به، فيقولون لإخوانهم ومعارفهم ومحبيهم: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. الآيات. نعم. يعني الشيخ رحمه الله يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، غالب حديثه يكون من خلال الآيات التي صدر بها، ويذكر فوائد أخرى، لكن الغالب ينطلق من هذه الآيات، فيذكر يعني ذكر النفخ ثم ذكر ما جاء في الآية التي بعدها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهنا ذكر رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية، قبل ذلك ذكر ما يتعلق بالنفخ، ثم ذكر ما يتعلق بالآية، ثم انتقل إلى ما بعدها من آيات. وقول الشيخ رحمه الله في الآية: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أي أيقنت، هنا يراد بالظن الاعتقاد، المراد بالظن الاعتقاد،